الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأصلي وأسلم على المصطفى المختار، ما تعاقب الليل والنهار. وبعد، ما يحبه الناس؟ هذا موضوعنا، ما يحبه الناس؟ يحب الناس الدنيا، الدنيا، وهذا كلام ربهم الذي يعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والحب ضده الكره. لو قال القرآن: تحبون العاجلة وتكرهون الآخرة، لا يستقيم المعنى، لأن كله بيحب الآخرة، كل عاوز يفوز في الآخرة، حتى أن الذين هم على الكفر يحبون الآخرة ويريدون أن يدخلوا الجنة. وقالت اليهود والنصارى ومن على الشاكلة: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طب وبعدين؟ هنخش الجنة. إذن كله بحب الآخرة. فلو قال القرآن: تحبون العاجلة وتحبون الآخرة، ما يستقيم المعنى. لما قال: تحبون العاجلة أي الدنيا، وتذرون أي تتركون، تذرون يعني تتركون، قال: وتتركون الآخرة، مش تكرهون، تتركونها يعني تتركون العمل لها رغم أنكم تحبوها. فهنا الحب الكاذب والادعاء. فإذا أحببتها عملت لها، فالله سبحانه وتعالى يفضح السرائر: تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي لا تعملون لها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فإيه المحبوب عند الناس؟ الدنيا محبوبة حب شديد، استماتة من أجلها، تفضلها حتى على الله سبحانه وتعالى. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هي تحب أم لا تحب؟ إذا كانت سببا، وتبغض وتلعن إذا كانت غاية. وهذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالما أو متعلما. دول المستثنون من اللعن، ملعونة لذاتها، ملعونة إذا كانت غاية، ملعونة إذا وقف الحب عندها، ملعون ما فيها من أقوال وأعمال وتصرفات واعتقادات، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. وذكر الله ليس قولك فقط لا إله إلا الله والذكر المعروف، لا، كل شيء قلته أو فعلته تبتغي به وجه الله هو من ذكر الله. كل قول، كل فعل، كل اعتقاد تبتغي به وجه الله هو من ذكر الله. إلا ذكر الله وموالاه وعالما ومتعلما، دول يستثنوا أيضا من أهل الدنيا الملعونين. وعالم متعلم علوم شرعية، مش الطب والكيمياء والفلك والجيولوجيا، لا، العلوم الشرعية هي الأصل. أي علوم أخرى خادمة لهذا الشرع، إن لم تكن خادمة فبئست العلوم وبئس العالمون وبئس المتعلمون. لابد أن تكون خادمة للشرع أصلا. أي علوم، علوم الفلك، علوم الطب، أي علوم في الدنيا إن لم تكن خادمة للشرع فبئست العلوم وبئس العلماء وبئس المتعلمون، عالما أو متعلما. لأن الله ما أثنى على علماء إلا علماء الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون حق الله وما يجب له وما يستحيل عليه وما أمر به وما نهى عنه، واللي ينسلخ من هذا العلم الشرعي المتين فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حب الدنيا مبتلى به، وقد ابتلينا به فعلا. عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم، يعني اقتربت وحان وقت ذلك، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أرانا ابتلينا بهذا الداء، نزع الله من صدور الأعداء المهابة منا. يهبنا ليه؟ ذا العدو قاعد يحتسي القهوة والشاي والمشاريب الباردة والساخنة، وبجرة قلم يمزق دولة من أولها إلى آخرها، بخطة في ظلام الليل تمزق الدولة من أولها إلى آخرها. أي خفنا له العدو، ونحن نقوم بأحسن مما كان يقوم به العدو فيما بيننا. هيهبنا له؟ لماذا يهبنا العدو ونحن قمنا بما لا يحلم به العدو؟ فنزع الله من قلب عدونا مهابتنا، مهابة لا يهبنا في شيء. وليقذفن الله في قلوبكم، قالوا: يا ربي تبكي، الأولى تكفي، والله الأولى تكفي. لو نزع الله سبحانه وتعالى المهابة من صدور العدو دي كانت كافية، لكن نبتلى بالثانية يقذف الله في قلوبنا الوهن. الصحابة كأنهم أول مرة يسمعوا في اللغة الوهن، فسألوا: ما هو الوهن يا رسول؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تحبوها قوي، كراهية الموت. قال: طب الموت حبناه كرهناه، هو جاي بمعاد. حبناه كرهناه، هو له معاد. يعني إن كرهناه مش هيعجل، وإن حبناه مش هيتأخر. لكن إيه المقصود من هذا؟ المقصود أنكم لا يوجد عندكم استعداد أبدا للتضحية، يعني يموت فيكم منادي الجهاد، تكرهون الموت في سبيل الله. طبعا كلام المقصود في سبيل الله، تكرهون جهاد بأي شكل من الأشكال، حتى لو مفيش فيه موت برضه، لأنه ربما يغلب على ظنك إن هذا الأمر يترتب عليه موت. لا، أنا مش هعمله. كراهية الموت. خالد بن الوليد بطل الجاهلية والإسلام، سيف سله الله على المشركين بنص حديث رسول الله، ما مات إلا في أجله. كم معركة دخلها ونام وعلى فراشه، ما مات في معركة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، على فراشه. وكان حزين أشد الحزن من هذه الميتة، ما كان يرجوها ولا يتمناها أبدا. أقول أموتها مثل البعير، مثل البعير يموت في مبركه، هكذا بعير يموت في مبركه وأموت أنا على الفراش. وكتبت له الحياة. وصدق من قال احرص على الموت، الشاهد حب الدنيا. ثانيا حب المال. طبعا في القاعدة العامة دي لكن لها استثناءات، لكن أنا بتكلم كلام عام. القاعدة العامة حب الدنيا، كله بيحب الدنيا إلا المستثنون بقى. إن حبوها حبوها لا لذاتها، إنما لأنها وسيلة لغاية، مزرعة ليوم الحصاد، مكان للبناء للسكنة، يمهدون فيها لأنفسهم، بيمهدوا مرقدهم، بيمهدوا للمرقد اللي هيقودوا فيه في هذه الدار. ده الأصل، الأصل ربنا خلينا كده. فأصبح الناس ردهم الله سبحانه وتعالى إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. فضل مين بقى في أحسن تقويم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول المستثنون. حب المال الذي قال عنه رب العالمين وتحبون المال حبا جما شديدا. الجم يعني الشديد، الجم يعني الكثير، حبا جما. والحب الشديد يعني تمسك بالشيء قوي مش ممكن تفرط فيه، او حب كثير له عمق وله مساحة. وتحبون المال حبا جما. والنبي صلى الله عليه وسلم يشخص لنا هذا الحب الشديد، فيقول فيما رواه مسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب، واد مش رصيد في البنك، واد، ومش من ايه، مش من جنيهات قيمتها بتنزل ولا ريالات ولا لا، ذهب تفضل دايما، لان هو ميزان العملات، الذهب ميزان العملات في كل الدول، الذهب هو ميزان العملة أصلا، ميزان أي عملة. فالوادي من ذهب لأحب أن يكون له واديا آخر، وليملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. شوف الحب، وطالما بيحب المال بالشكل ده هيعطله عن أشياء كثيرة، لأنه قاعد حارس له، حارس للماء، وينمي يخايف يضيع منه، وهكذا حب شديد. وإنه لحب الخير لشديد، حب المال. المال يحب إذا كان وسيلة، أما إذا كان غاية فسنذكر حديثا عند البخاري في مكانه. يعني إذا كان وسيلة، فقد كان المال وسيلة الصديق في أن ركب الدنيا كلها وقذف إلى الفردوس الأعلى، قفز إلى الفردوس الأعلى. المال عند الصديق وسيلة، ركبه واحتل الفردوس الأعلى. هل تظنون بالصديق مكانا في الجنة خلاف الفردوس؟ لا والله، لا يليق به إلا الفردوس. ينفق كل ماله، ما تركت لأولادك الله ورسوله، الله ورسوله. يبقى هنا المال عنده وسيلة وليس غاية. طب المال عند قارون غاية، ما زال قارون بيجلجل به في الأرض إلى قيام الساعة. طب بينزل كل ساعة كل يوم قد إيه ولا بينزل؟ فخسفنا به وبداره الأرض، يعني ما اندفنش، ما اندفنش، صلوا عليه جنازة ولا كلام منه ولا غسلوه. فخسفنا به وبداره الأرض. فالمال عند قارون كان غاية، ما زال قارون يخسف به وينزل كل يوم في الأرض ما شاء الله أن ينزل. والصديق في جوار نبينا في الحجرة وقريبا منه في الفردوس الأعلى. حب المال، ومن أجل حب المال بيع الدين، بيعة الأمانة، بيعة العفة، بيعة الكرامة، بيعة المبادئ، كله في حب المال. ثالثا حب الضحك. الضحك عيب، والضحك من آيات الله زي البكاء. في سورة النجم رب العالمين بيبين آياته اللي لا يملكها إلا هو، وأنه هو أضحك وأبكى. اوعى تكون فاهم انك تقدر تضحك بمزاجك، لا والله لا والله، ولا يستطيع فمك أن ينبسط ولا أسفاريره ولا شيء إلا بأمره من آياته، وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك وأبكى، فالناس تحب الضحك. الضحك منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع. نكتة في الدين تضحك، يا نكتة على الدين بتاعك وتضحك. واحد إمام مش عارف حصل منه إيه، واحد خطيب بتاع الحزب يضحك يا جدع. موقف معين في العبادة اضحك، موقف معين أو آية قرآنية أو شيل منها حتة أو حط فيها حتة اضحك، ويستدل بالآيات واضحك. ما هو ممنوع وما هو مشروع، تريق على مظهر من مظاهر الدين واضحك. ويحب الضحك، بل بالعكس ده بتتعمل مسرحيات بالساعتين وبالثلاثة من أولها إلى آخرها ضحك. طب وإيه الممنوع في هذا؟ لا، واحد يعمله مسخة هو فكهة الجلسة أو القعدة، وهو يتمزق من الداخل وإحنا بنضحك، منظره كده نكتة، هيئته نكتة، كلامه نكتة، حركته نكتة، نعمله مسخة. لا، وأنه هو أضحك. المؤمنون مصدر للضحك، والقرآن شرح هذا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ده الضحك الممنوع، تضحك عليه ليه؟ أين مش عاجبك فيه؟ يقول لك شكله كده، هيئته كده، أنا جوز قصصت الجلابية ومش عارف عامل لي إيه وبتاع. إيه دي؟ إيه دي؟ ونكتة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، يضحك يا جدع. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إيه دي الكرومبة دي؟ ومن الغولة دي؟ إيه اللفافة دي؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. خليك في حالك، هو حالك عجبك حالك خليك فيه، وسيبه هو لحاله. لا، سيبه إزاي؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين. اصبر، هناك بقى عند الله سبحانه وتعالى اللي يملك الإضحاك والإبكاء من آياته. فاليوم، يا فاليوم هنفضل يا رب نبكي لحد ما نضحك عندك؟ ما فيش مانع، العبرة مين اللي هيضحك في الآخر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ضحك إيه بقى؟ ضحك مشروع. يبقى الأولاني ممنوع، إن الذين أجرموا، ما قالش إن الذين كفروا، لأن ممكن يكون المجرم أنا وإنت بنضحك من موقف ما يصح، لأننا متى أذنبنا بأدب الإسلام مش عارفين متى نضحك ومتى نبكي. ما قالش الذين كفروا، قال الذين أجرموا، أي مجرم، أي مجرم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ضحك مشروع بقى، ده ضحك مشروع. لأن بيضحكهم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيضحكهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إي وربي ثوبوا ما كانوا يفعلون. رابعا يحبون من يداهنهم. يعني يداهنهم؟ قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما معنى يدهن؟ يعني يركن إلى ويسكت ويرضى. ده الركون، دي المداهنة. المدهن والمداهن المنافق والكذاب. ودوا يعني ود المشركون، ودوا يعني حبوا ما يحبه الناس. ودوا لو تدهن، فاعل تدهن الثانية دي مين؟ هو رسول الله. ودوا هذه المشركون هي بين خالص فعل وفاعل هي. ودوا وهو الجماعة هي. ودوا لو تدهن أنت يا محمد، الضمير هنا أنت، لو تدهن فيدهنون. يعني ودوا لو تميل إليهم فيميلوا إليك. يعني المصالح تبقى متبادلة. يعني يا محمد خف شوية، بلاش ما تجيبش سيرة الأصنام وتقعد تقول الحرام وحلال، بلاش تقول الخمر كذا، بلاش تقول الربا كذا، سيب الناس شوية، هون عليهم، تدهن، تميل إليهم، تركن. يبقى فيه موطن أو موضع يريد منك إنكارا، يريد منك أن تقول هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حلال، تنكر على هؤلاء فيحب إنك تسكت. ودوا لو تدهن، يعني كفايه كده اتكلمت في حاجه، اقفل الباقي بقى. انما الاصنام بتعيب عليها، الخمره محرمه، الزنا محرمه، اللي كذا محرمه، الربا محرمه، ما انت بخليها حلال. ادهن، ميل شويه، هون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يميلوا ويجملوك ويحبوك. واحد عامل عرس لولده، جايب كل المنكرات، كل اللي راح وبارك صاحب الفرح هيحبه، وكل اللي رفض الدعوة صاحب الفرح هيكرهه. ما جيتش ليه؟ وانت يعني اللي عامل وهكذا. ودوا لو تدهن، يفرح قوي من كل الناس اللي بتبارك المنكر وبتعطوا له، ربنا يتمم بخير، يحبهم. وعش يا ولد الرجالة، وأكل يا ولد. لما اللي ما جاش والله ما اروح له حتى لو بيموت، ما انا حاضر له جنازه. طب ايه اللي جاب دي لدي؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. الناس تحب من يداهنهم. يعني ايه؟ يعني يجاريهم. ما توقفش ضد الطيار، خليك ماشي مع الموجه. تدهن فيدهنون. وانا لله وانا اليه راجعون. يحبون من يداهنهم، ويحبون أيضا رابعا أو خامسا العلو في الأرض. الناس بتحب العلو في الأرض، ده عادة الناس. برضو في استثناء على القاعدة دي، لكن الأصل أنهم يحبون العلو في الأرض. كل الناس قول 99.9 النتيجة اللي انتوا عارفينها دي، بيحبوا العلو في الأرض. وإن ما كانش بيحبوا لذاته يتمسح في أهل العلو. قال تعالى في سورة القصص بعدما دمر هذا الطاغية اللي الناس كانت بتتمنى تبقى زيه وهو قارون، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالغالب حب العلو. أعلى الناس في الدنيا والآخرة هم الأنبياء، وأعلاهم أولو العزم، وأعلى هؤلاء الصفوة نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حب العلو. نبي الله داود ملك ونبي وحداد، شغلة مش حلوة، مش حلوة خالص. كل الأنبياء رعت الغنم، في حديث البخاري ما من نبي ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كله رعى الغنم، ده بدي وظيفة بعد كده رتبة عالية. طب داود هنفرض ان رعى الغنم قبل النبوة، طب بقى نبي وبقى ملك، اشتغل حداد كمان، يصنع حديد دروع ويبيع ويأكل من الثمن. طب والملك؟ طب دي وظيفة ما تمشيش خالص. ما بيحبوش العلو في الأرض. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعلى الصف، بقى أعلى الصف دنيا وآخرة، بل هو أعلى الناس جميعا دنيا وآخرة. انظروا إليه وهو بيحب العلو، بقى شوف العلو بتاع النبي. يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. العبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. سبحان ربي العظيم. هكذا حفروا الخندق، قسموا بأولى عليهم، كل عشرة لهم 30 دراع ويحفر معاهم، حتى أن جلده لم يرى من الغبار اللي عليه. حفر بقى وعرق وعفرة وتراب وشيل، جلده مش باين من كتر الغبار والعرق اللي عليه، مش باين. وجعانين جعنة، اللي يكشف له عن حجر هو كشف لهم عن حجرين، يعني أنا أشد جوعا منكم. الحاجة الصعبة في الخندق ينادوا عليه هو اللي يروح يخلص عليها، ده يبقى عالي في الأرض أوي. إيه والله، إنما لا يحب هذا تواضع إيده بإيدهم. سيدة عائشة توصف أخلاقه، تقول كان بشرا من البشر، لا باشا ولا بيه ولا بيك، بشرا من البشر، يحلب شاته ويخسف نعله، يفلي ثوبه، يفلي الثوب، يخسف النعل لو قطع خياطه هو بنفسه. والقرآن قال عنه وعن كل إخوانه، وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يمشون في الأسواق، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لما قالوا أعابوا على رسول، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ده كل الرسل كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. اليوم في وظائف مش ممكن أنا أنزل أشتري من السوق، أجيب حاجة لأولادي أو حاجة لزوجتي أو حاجة لي أنا، ممنوع. أنا راجل بيك، أنا راجل كبير، ده يخدش الوظيفة ويخدش العلو. مش ممكن لا أمشي في الأسواق ولا جالس إلا الطبق تحتي بس واللي فوقي، إنما الرعاع لا، الطبقة الدونية والشعبية دي لا، أنا ما كلمش إلا الطبقة بتاعتي واللي فوقي. علو علو علو بالوظيفة، علو بالمال، علو بالسلطان، علو بأي شيء. دعادة الناس وما يحبه الناس، حتى المستضعفين حتى الأراذل تلاقيه تمسح في أهل العلو. النبي يا باشا تديني كرت، ومعاه كرت بقى، انس معاه كرت، معاه كرت. انا اوصيك يا حبيبي ان شاء الله لما تموت بوصي ولادك قول لهم حطوا الكرت ده في الكفن بتاعي، يمكن الملائكه لما يشوفوه يخافوا من الباشا. وان لله وان اليه راجعون. علوا في الارض ولا فسادا، يبقى الناس بتحب العلو، حتى العلو بالمباني، حتى العلو بالسيارات، بالمآكل، بالمشارب، بالمناكح، بأي حاجة يحبوا العلو. حتى يحب يعلي قدام داره عشان ما يروح على الجار تغرقه. يحب يعلي، يحبس الريح ما يتحبس، كل حاجة يحب يعلي السرعة، يدوس على كل الناس، ما في مشكلة. علو حاجة في الدم، تلك الدار. لا يا حبيبي، الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. سابعا، يحبون الانفلات. الانفلات، الناس تحب الانفلات. من ايه؟ من الضوابط الشرعية. دعونا بقى من القوانين والحاجات دي، لاني تقدر تتحايل على القانون، لكن يحب أن ينفلتوا من الضوابط الشرعية. أما الضوابط القانونية ده حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ده احنا اللي نعمل القانون، واحنا اللي نمطه ونكشه، واحنا نقدر نعمله، ده شغلتنا كبشر. أما مقصود الانفلات، أي الانفلات من الضوابط الشرعية. طب كل الناس؟ نعم كل الناس، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. إلا ما رحم ربي وقليل ما هو. الانفلات في إيه؟ في كل شيء، كل شيء. أي نعم، كل شيء، في المأكل والمشرب والملبس والمنكح وكل شيء. إزاي؟ انظر إلى الرجل. الرجل منا له زوجة وأقصاهم أربعة، لكن يرى في النساء ما لا يراه حتى في الأربعة اللي عنده، ده لو كان عنده، لكن خلينا على وضع الموجود حالا. واحدة، يرى في كل النساء ما لا يراه في زوجته. دي الجذابة، دي خفيفة الظل، دي ذكية، دي كذا، دي كذا، وزوجته مفاجئة أو صحتي. طب ايه العمل؟ نفسه يشوف كل دول ويكلمهم ويلغيهم، فهي انفلات. والمرأة كذلك، هتشوف أقوى من جوزها، أذكى من جوزها، أغنى من جوزها. ايه المانع برضو تبص لكل دول؟ انفلات. ولذلك تعجبنا حياة الغرب. ليه؟ لانه منفلت. من ايه؟ عنده قوانين، عنده قوانين، لكن ما عندوش شريعة تضبطه، ما عندوش شرع يضبطه، لكن عنده قانون، قانون هو اللي عمله، لكن ما عندوش شريعة تضبطه. فعجبنا حياته ليه؟ لانه منفلت. لكن هذا الانفلات، شوف ربنا بيذمه ولا بيمدحه لما يصف حياة الكافر ويقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أهو دي الانفلات بقى. كما تأكل الأنعام، الأنعام بتأكل اللي يقابلها، طالما صالح لأكلها بتأكله، حلال حرام ما تعرف ان دي من غير صاحبها ولا من غير الجراء، بتاكله خلاص، ملهاش دعوه. هي جعانه تاكل من اي مكان، طالما ان الشيء ده هي من طبيعتها ان تاكله. ياكلون ويتمتعون، اي منفلتون. اللي نفسه فيه، نفسه فيه، نفسه في لواط موجود، نفسه في خمر موجوده، نفسه في الزنا موجوده، نفسه في مخادنه يصاحب اي حد موجود، تبادل زوجات موجود، كل شيء موجود. فعلشان كده احيانا حياه الغرب تستهوي الناس، والشباب يلهث علشان يروح يعيش في هذا المجتمع، حتى لو غرق في البحر، حتى لو مات مطرح ما يموت، مش مشكله، المهم انه يوصل للحياه. واللي يسافر يومين ويجي، يجي يسبح بحمد ما راى من حريات وانفلات. فالناس تحب الانفلات. من ايه؟ من ضوابط الشرع. ربنا ضبط لنا كل شيء، ضبط البصر، قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضوا، ضبط الكلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ضبط الأكل والشرب كل من طيباته ما رزقناكم، ضبط كل شيء، فالناس تحب الإنفلات. دول عامة الناس أو القاعدة العريضة من الناس. نيجي بقى على أهل الاستثناء الصف، ونسأل الله أن نكون منهم وأن يخرجنا من هذا الهم والغم وهذه العواطف المفسدة التي أخرها عذاب والعياذ بالله، ويدخلنا في حب منضبط ألا وهو حب الله ورسوله وحب المؤمنين. حب الله ورسوله، لما تكلم رب العالمين، عفوا فتنة جزئية، حب الأنداد. الأنداد إيه؟ الند الممثل، حاجة كأنها ممثلة لله سبحانه وتعالى. ممكن تكون المال، الولد، الوظيفة، السلطان، الند. قال عن كل هؤلاء رب العالمين في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قد يكون الند ده ولد الإنسان، عنده ولد ده يعني يحب أكثر من ربنا سبحانه وتعالى، ده أنا مصدقت لقيته ورزقت به ابني ده كل شيء في حياتي. يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قد يكون هذا الند مال الإنسان، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. عبد بالدينار والدرهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. دول كلهم أنداد، أو رئيسه أو مسؤول عنده، المهم أن يحبوا كحب الله. حتى إن الحافظ ابن كثير نقل في تفسير هذه الآية عن ابن عباس وعن السدي قال: الرؤساء المتبوعون الذين يطيعون يطيعهم الناس في معاصي الله عز وجل. أنداد، يعني الند ده كذا حاجة: مال، زوجة، ولد، رئيس متبوع، أي حاجة، المهم أنك جعلت مثلا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أهل الاستثناء بقى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. الآية حب الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أمسك بيد عمر وماشي معاه، فعمر قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء. ده الحوار اللي ضار يعني. فقال له رسول الله: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: أي رسول الله، الآن يا عمر. يعني إيه الآن؟ الآن بس إيمانك وصل للذروة، اكتمل، ده المطلوب. طالما أنا أحب إليك من نفسك هو ده المطلوب، إيمانك كده. شوف بقى الحديث ده: غصة في حلوق من يلعنون عمر لعنهم الله في كل زمان ومكان. والحديث في البخاري وغيره: والله لأنت أحب إلي من نفسي، من نفسي. لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى دول المستثنين بقى، القاعدة العريضة ما لناش دعوة بها بقى، حب الدنيا وحب المال وحب الحاجات دي، لا، دول مستثنون بقى. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لما نزلت الآية عن عياض الأشعري قال، لما نزلت الآية: أومأ، يعني أشار، أومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء معه، عود أو شيء معه، يعني أومأ به، يعني أشار، وقال: هم قوم هذا. وبيشاور على مين؟ على أبي موسى الأشعري. هنيئا لأهل اليمن الأشعريون، الأشعريون مش الأشعرة، الأشعريون، نسبة إلى أبي موسى الأشعري. هنيئا لهم. لما نزلت الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأثنى عليهم رسول الله: الإيمان يماني والحكمة يمانية، هنيئا لهم. يبقى دول بيحبوا، بس بيحبوا مين؟ بيحبوا الله ورسوله. حب المؤمنين مطلوب مرغوب فيه، خرج من الدائرة والقاعدة العريضة اللي احنا بنتكلم عنها دي. حب المؤمنين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يحبون تبوأوا الدار والإيمان، أي الأنصار. تبوأوا الدار والإيمان، اللهم اجعلنا مثل الأنصار. تبوأوا الدار يعني شوف، تخيل واحد عامل دار من الإيمان وقاعد جوه الدار، الجدران بتاع الدار إيمان، حيطان الدار إيمان. طب حد بنى دار بالشكل ده؟ حد عنده دار بالشكل ده؟ تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، مش الجنينة والأصل، لا، الدار والإيمان. عاملين كده حويطة من الدار والإيمان وهم قاعدين فيها، جدران من الإيمان. أمال يبقوا هم إيه بقى؟ يقول يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة. إن قدم الله أو قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين في الذكر أو في المنزلة أو الرتبة عليهم، ما يحسدوهم ولا يحقد عليهم ولا يحزنهم، لا، رضيهم. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قسموا كل شيء. في الحديث عند البخاري يقول للرسول عليه السلام: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يعني الأنصار بتقول للرسول اقسم بيننا وبين إخواننا أي المهاجرين النخيل. قال: لا. قالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. شوف الحد وصل حد ايه. قالوا اقسم النخل، اللي عنده 10 ادي للمهاجر 5 وصاحبنا يبقى كفايه عليا 5، 20 يبقى 10 و10 وهكذا. الرسول موافقش على ان المهاجرين يمتلكوا المحاصيل بتاعتهم، يعني الشجر يعني النخل. قالوا: خلاص خلي اخواننا المهاجرين يشتغلوا في النخل يعني، ونقسم المحصول. وافقوا على هذا. تبوأوا الدار والإيمان، حب المهاجرين، حب المؤمنين. حب المؤمنين هو ده الحب المطلوب، حب أهل الطاعة، حب أهل المساجد، حب أهل القرآن، هو ده الحب المشروع. ويستثنى من حب الدنيا والحب الذي تكلمنا عنه في كل هذه الآيات والأحاديث: وما يحبه الناس. حب أولياء الله، أسأل الله أن يجعلنا منهم. لما رب العالمين في الحديث القدسي يحب عبدا، ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وفلان دي بيقول له بالاسم، مش فلان كلمة نكرة كده، لا، فلان يعني بيسميه لجبريل، زي ما الرسول، زي ما ربنا سمى أبي للرسول. الرسول يقول له: أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إلى آخره. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: وذكرت عنده؟ قال: نعم. فبكى أبي. يعني سيدنا أبي ما كانش يتوقع دي أبدا، بقى ربك قال لك بالنص كده اقرأ على أبي. أهو نفس الكلام في الحديث ده: يا جبريل إني أحب فلانا، بيسميه رب العالمين لجبريل، مش فلان كلمة، لا، بيقول له فلان بالتحديد اسمه، عربي، إنجليزي، صيني، هندي، المهم إن هو خد فك الحب من الله فيحبه جبريل. وجبريل ينادي في السماء كلها، في أهل السماء: إن الله يحب فلانا. وبرضه بيسميه للملائكة، ما بيسموش نكره كده، لا، بيسميه. فالملائكه تحب فلان، ثم يوضع له القبول في الارض. يبقى ده حب مين؟ حب الاولياء اللي جاي من فوق. ومين الاولياء دول؟ كل من كان لله تقيا فهو لله ولي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. ربنا من أرادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا بالشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.